أكثر من 15 يوما زوجة الدم أكثر من 15 يوما وهي مبتدأة ليس لها عادة ولا تمييز ردت إلى عادة نسائها أصح القولين، وهو الذي دل عليه الحديث. يقول والحال الثاني أن تكون معتادة، يعني لها عادة قبل أن يأتيها الدم الزائد على أكثر الحيض، فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. وهذا الأمر ليس كما يظن كثير من النساء أنه بمجرد تغير العادة، فإن العادة تتغير بطريقة معتادة، يعني ما بين 6 و7 و8 و9 هذا أمر، وكذلك طالما لم يتجاوز أكثر الحيض. فلا تكون المرأة مستحاضة بمجرد تغير العادة حتى تقول أنا أنها قد استحيضت فترد لمجرد جلسة يوم أو يومين أو ثلاثة، لا تكون كذلك إلا إذا جاوزت أكثر الحيض. فإذا كانت معتادة وتجاوز الدم أكثر الحيض ردت إلى العادة. والثالث أن تكون مميزة، حال الثالث أن تكون مميزة، ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر، فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، ولا ينقص الأحمر عن 15، إنه لو نقص عن 15 فيكون حيضا، فيكون حيضا. يعني هذا الكلام لا ننزع فيه إلا في مسألة اليوم والليل. قال ولهذا كل تفاصيل معروفة لا نرى الإصرار فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا. قال فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها وقد بسطتها بتوعيدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح النص. قولها فقلت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، فيه أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم لأنه حيض، وهذا مجمع عليه كما قدمناه. وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء، وجواز سماع صوتها عند الحاجة، وكل هذه أدلة الدليل عليها ظاهر. هذه كل هذه المسائل الدليل عليها ظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة ولكن لا يسمع برحاجة، لأن هذا هو المعروف. قال الله تعالى فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فالمعروف ما كان لحاجة وما كان أيضا بطريقة ليس فيها منك وعلى قدر الحاجة، فإذا زاد عن الحاجة دخل الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فتقدم أن هذا العرق يقال له العاغل، أما الحيضة فيرجو في رجل الحيضة والحيضة، في الحيضة إذا الحالة والحيضة أي الحيض، هذا الوجه هو الأظهر. قد نقرأ الخطبي عن أكثر المحدثين وهو في هذا الموضع أو متعين أو قريب من المتعين، فإن المعنى يقتضي هو الحيضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض. قال وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق انقطع وانفجر، فهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، يجوز في الحيضة هنا الوجهان، الحيضة والحيضة، وكسبها جوازا حسنا. الحيضة كسبها جوازا يعني مش وجوبا، يعني ما يلزمش، وكسبها جوازا حسنا. كسر الحاء، يقول كسر الحاء في هذه الحالة جوازا حسنا. يقول وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم، فيقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين.

هذا كلام بالقطع لا دليل عليه. قال: وفي هذا الحديث الامر بازالة النجاسة وان الدم نجس. طبعا الدم هنا نجس ده دم يعني من الاستحاضة، لانه قال اذا ادبرت يعني انتهت الحيضة، اذا حكم بانتهاء دم الحيض وبقي دم العادل الذي هو عرق، قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا دليل على وجوب غسل الدم، خلافا لمن يزعم التفرقة بين دم الحيض وبين دم وبين غيره من الدماء، وهذا القول قول محدث وباطل لا دليل عليه، هو مخالف للإجماع ان هو القول بنجاسة دم الحيض دون غيره. هذا وهم ممن قال، لا اعلم احد قبل الشوكاني قال هذا الكلام، ومن وثقه بعد ذلك من المعاصرين من المخالفين للإجماع في هذه المسألة. ونقل الإجماع على نجاسة الدم بأنواعه المختلفة، كل الدم المشفوح يعني الإمام النووي وابن حجر وابن القيم والقرطبي وابن رشد، إلا خلاف الذي ذكره ابن رشد في دم الحيوان البحري، والصحيح أنه إذا كان مشفوحا فهو نجس أيضا، ده للصواب. فالخلاف فيه خلاف أيضا ضعيف، يعني دم التركة مثلا ودم الحوت وبعض الأسماك الكبيرة يكون لها دم غزير ومسفوح يسيل، فلا شك أنه محرم ونجس، والدليل عليه من القرآن والسنة. قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير يعود على الضمير المتكرر في الآية، طالما كان متكررا ضمير يعود على الضمير المتكرر، ليس فقط أقربنا بكوش، إنه يعود على المحرم يعني. فإنه أي هذا المحرم هو رجس، فالميتة والخنزير وما أهل لغير الله به أو الدم كل هذه من النجاسات، الرجس النجس. يقول أن الدم نجس وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض، ده خلافا لقول مالك المروي والرواية عن مالك بالاستظهار، فإن قال إن إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قوله في الحديث: ستت أم حبيبة، بنت جحش، وفي رواية بنت جحش، وفي رواية أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. قالت عائشة: كانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. وفي الرواية الأخرى: أن ابنة جحش كانت في الصحابة. هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول. حتى القاضي عياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في مصر أبي العباس الرضي أن زينب بنت جحش. قال القاضي: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون زينب بنت جحش، وكثير من الرواية يقولون عن ابنة جحش، وهذا هو الصواب ابنة جحش. وبين الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وزينب أم المؤمنين رضي الله عنها لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، انما تزوجها اولا زيد بن حارثه، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي ام حبيبه اختها، وقد جاء مفسرا على الصواب في قوله: ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، وفي قوله: كانت تغتسل في بيت اختها زينب. هذا ايضا بين الوهم، لان وهم من قال ان زينب هي التي كانت الصحابة. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: قيل إن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كنا يصطحبن كلهن، وقيل إنه لم يصطحب منهن إلا أم حبيبة. وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموالي في شرح الموطأ مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقبت إحداهن حمنة وكنيت الأخرى أم حبيبة.

ابن حزم وترجيح شيخ الاسلام الثانية وابن القيم وطوائف من السلف. يقول: ربما كان الحيض يوما او يومين. قال اصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى الا ركعتي الطواف. قال الجمهور من اصحابنا: لماذا ركعتي الطواف؟ لانها اصلا ممتدة، يمكن ان تكون بعد مدة وليس يلزم ان تكون بعد الطواف والطواف. كيف تتصور هذه المسألة؟ ان تكون قد طافت السبعة الاطواف ثم حاضت قبل ان تصلي ركعتين، فيمكنها ان تؤجل هاتين ركعتين وليس بقضاء، الله اعلم. اما اذا حاضت اثناء الطواف فقد بطل طوافها. قال الجمهور من اصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، فانما يجب عليها القضاء بامر جديد. وذكر بعض اصحابنا وجها انها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وان كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على ازالته بخلاف المحدث فانه قادر على ازالة الحدث. ووصفه ان الامر بقضاء الصوم خلاف فيه خلاف لفظي ولا اثر له في الحكم ولا ثمرة له، والله اعلم. بمعنى ان هذه الحائض تؤمر بقضاء الصيام في الايام التي حاضت فيها. فهو وجبت عليها اياما بدل ايام حيضها، فهذه الايام ليست مأمورة بصيامها، ليست مخاطبة بها، بل مأمورة بصيام بدلها. من فوائد هذه المسألة ومن هذا الحديث ثم بقضاء الصيام أن النفساء وكذا المرضع التي تحيض إذا حاضت في أثناء صيام يعني رضاعها أو أثناء رضاعها وكان في ذلك في رمضان وكانت تفطر مثلا بسبب الرضاع، فإن عليها أن تقضي هذه الأيام التي حاضت فيها لأنها وجب بدلا منها ولم تجد فيها يعنيها، حتى ولو كانت في أيام التي تفطر فيها بسبب الرضاع تطعم مكان كل يوم مسكينا. وهذا هو الصحيح فتوى الصحابة أن الحامل والمرضع ليس عليها القضاء وإنما عليها الفدية، عليها الإطعام، لكن أيام حيضها ونفاسها يجب عليها أن تقضيها لأنها إنما وجب عليها أياما بدل هذه الأيام، فهي تكون واجب عليها في أيام قدرتها على ذلك. لا، تقضيها فقط لأنها إنما أفطرت وجوبا في أيام الحيض وأثرت جوازا في أيام الرضاع. ها؟ لا، ده مرة ثانية عليها. لو فرطت في القضاء عليها الفدية. قوله عن يزيد الرشك، يقول: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري، اختلف العلماء في سبب تلقيه الرشك، قيل معناه بالفارسية القاسم وقيل الغيور وقيل كثير اللحية، وقيل الرشك بالفارسية اسم للعقرب، قيل ليزيد الرشك لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري بها، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا. ما أصعبها من بعد ذلك، يعني هو سألها أنك تعال 3 أيام قبل كده، ولا واحد شافه وسابها. حكايات عجيبة على التوابع بصوت بفكر فيها، ايه لازم يعني جابها منين وقعدت 3 أيام؟ قال له: بقى لك 3 أيام من امتى يعني؟ طب هو عرف منين انها دخلت؟ ها؟ قولها: حرورية انت، نسبة الى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة.

قطعها قول بليغ. أما المرتدة فيجب قتلها، لذلك لا يجوز أن يعاشرها وهي على ذبحها، لأنها لا يجوز أن يتركها. أما المعتدة والمكاتبة فهي كذلك كالأمة الأجنبية، يعني في نظره إليها كأنه ينظر إلى أمة أجنبية. أما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح، يباح فيه ما فوق السرة، يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة. وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، وهذا هو الصحيح. الحديث الواردة في ما بين السرة والركبة في المحارم، ليس هناك حديث السرة والركبة في المحارم، وإنما الوارد فيما إذا زوج الرجل أمة فلا ينظر ما بين السرة والركبة، مع مقال في الأحاديث. أما في المحارم فالصحيح أنه لا يجوز إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف، وهي مواضع الزينة الباطنة، وهو الرأس والعنق والصدر موضع القلادة والذراعين والساقين. أما ما بين السرة والركبة فشبه اتفاق بين العلماء. قال أما ضبط العورة في الدليل على ما ذكرنا من مسألة التصرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك، فهي كانت تتحرج من الثوب القصير الذي إذا غطت رأسها ظهر قدمها، وإذا غطت قدمها ظهر رأسها، فقال لا بأس عليك إنه هو أبوك وغلامك. وأظهر أو في الدلالة واضحة قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. هذه هي الزينة الباطنة، لأن الظاهرة قد بدت للأجانب، الزينة الظاهرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي للأجانب من الناس، سواء تسترد بالثياب الظاهرة أو بالوجه والكفين. فبقي إذن الزينة التي تظهر للزوج والمحارم، فهي الزينة الباطنة. الزوج مستثنى بالاتفاق بالنص والاتفاق على جواز النظر إلا ما كان فيه خلاف في الفرج. أما باقي المحارم والنساء فالصحيح أن أنهم كلهم بمنزلة واحدة، لأن الآية جمعت، فيظهر من المرأة بمحارمها وللنساء أيضا، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، لأن نسائهن جمعت أي امرأة ما يظهر في حال كما ذكرنا. هي مواضع الزينة الباطنة، يعني الزينة الباطنة هي الأساور والخلاخيل والقرط، قرط له الأذن والعقد، فهذه والقلادة ونحو ذلك والشعر، فكل هذه إذا ظهرت الزينة الباطنة فمواضعها أولى بالظهور. ويمكن أن يكون الدملج، يعني هو الجزء من العضد، يمكن يعني أن الدملج أيضا من الزينة الباطنة، من الزينة التي تضع على العضد، يظهر الله أعلم جواز أن يظهر ذلك، يعني ممكن تلبس نفسكم. ضعيف. جميع الأحاديث الواردة في النهي عن النظر إلى الفرج أحاديث ضعيفة، والصحيح ما ذكرنا. قال وأما ضبط العورة في حق الأجانب، فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة، ثم الرايح من المرأة مع المرأة ما يظهر غالبا في حال الخدمة أو ليه في حال التصرف، لعدم وجود دليل على ذلك. حق الرجل كذلك من كما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ولكن مع التقسيم إلى عورة مخصصة وعورة مغلظة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه في حضور أنس وفي حضور أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فدل ذلك على أن الأقارب والإنسان في بيته يمكن أن يظهر فخذه أحيانا ومع خادمه ونحو ذلك. وأما حديث غطي فخذك فإن فخذ عورة حديث حسن، فيدل على جواز على وجوب تغطية الفخذ عن عامة الناس في الطريق وفي الصلاة أولى. فالفخذ عورة، فهذا يدل على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وفي دخول الركبة قولان، والرجح أنها لا تدخل في العورة. قال وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحوهما أصحوها ليستا بعورة، والثاني هما عورة، والثالث السرة عورة دون الركبة.